بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 464 من البداية والنهاية. فقال له أبو موسى: إنك قد غمست ابنك في الفتن معك وهو مع ذلك رجل صدق. قال أبو مخنف: فحدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرو بن العاص: إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم. وكان ابن عمر فيه غفلة، فقال له ابن الزبير: افطن وانتبه. فقال ابن عمر: لا والله لا أرشو عليها شيئا أبدا. ثم قال: يا ابن العاص، إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعدما تقارعت بالسيوف وتشاكت بالرماح، فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها. ثم إن عمرو بن العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه، ثم حاوله ليكون ابنه عبد الله بن عمر وهو الخليفة فأبى أيضا. وطلب أبو موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر، فامتنع عمرو أيضا. ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعليا ويتركا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم. ثم جاء إلى المجتمع الذي فيه الناس، وكان عمرو لا يتقدم بين يدي أبي موسى بل يقدمه في كل الأمور أدبا وإجلالا. فقال له: يا أبا موسى، قم فأعلم الناس بما اتفقنا عليه. فخطب أبو موسى الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم صلى على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أمرا أصلح لها ولا ألم لشعثها من رأي قد اتفقت أنا وعمر عليه، وهو أن نخلع علي ومعاوية ونترك الأمر شورى ونستقبل الأمة أو تستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبوه، وإني قد خلعت علي ومعاوية. قبل المتابعة في الحاشية: 1 صحيح أحمد في المسند، 2 صحيح مسلم في الزكاة والكفاف ما يقيم الأود. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم تنحى وجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وإنه قد خلع صاحبه، وإني قد خلعته كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية، فإني ولي عثمان بن عفان والطالب بدمه، وهو أحق الناس بمقامه. وكان عمرو بن العاص رأى أن ترك الناس بلا إمام والحالة هذه يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أربى مما الناس فيه من الاختلاف، فأقر معاوية لما رأى ذلك من المصلحة. والاجتهاد يخطئ ويصيب، ويقال إن أبا موسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص مثله. وذكر ابن جرير أن شريح بن هانئ مقدم جيش علي وثب على عمرو بن العاص فضربه بالصوت، وقام إليه ابن لعمرو فضربه بالصوت، وتفرق الناس في كل وجه إلى بلادهم. فأما عمرو وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة، وأما أبو موسى فاستحيا من علي فذهب إلى مكة. ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو، فاستضعفوا رأي أبي موسى وعرفوا أنه لا يوازن عمرو بن العاص. فذكر أبو مخنف عن أبي حباب الكلبي أن عليا لما بلغه ما فعل عمرو كان يلعن في قنوته معاوية وعمرو بن العاص وأبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد والوليد بن عتبة. فلما بلغ ذلك معاوية كان يلعن في قنوته علي وحسن وحسين وابن عباس والأشتر النخعي ولا يصح هذا ولا يصح هذا ولا يصح هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما الحديث الذي قال البيهقي في الدلائل: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن الفضل، حدثنا قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن زكريا بن يحيى، عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن يسار، عن سويد بن غفلة قال: إني لأمشي مع علي بشط الفرات، فقال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين فضلا، أعيد، حتى بعثوا حكمين فضلا وأضلا، وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين فيضلان ويضلان من اتبعهما، فإنه حديث منكر ورفعه موضوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذ لو كان هذا معلوما عند علي لم يوافق علي تحكيم الحكمين حتى لا يكون سببا لإضلال الناس كما نطق به هذا الحديث. وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الأعمى. قال ابن معين: ليس بشيء خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا. لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره، فجاء إليه رجلان منهم وهما زرعة بن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، فقالا: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد منكر البيهقي في الدلائل، وفيه زكريا بن يحيى الكندي الحميري الأعمى ليس بشيء قاله ابن معين، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس: تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي: قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال له حرقوس: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال علي: ما هو بذنب، ولكنه عجز من الرأي، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقال له زرعة بن البرج: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقال علي: تبا لك، ما أشقاك، كأني بك قتيلا نسفي عليك الريح. فقال: وددت أن قد كان ذلك. فقال له علي: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرجا من عنده يحكمان، وفشى فيهم ذلك، وجاهروا به الناس، وتعرضوا لعلي في خطبته، وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن، وذلك أن علي قام خطيبا في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه، فقام جماعة منهم كل يقول: لا حكم إلا لله، وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول: حكم الله ننتظر فيكم. ثم قال: إن لكم علينا ألا نمنعكم حتى تقاتلونا. وقال أبو مخنف عن عبد الملك عن أبي حروة أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الرواسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه أو فاخرجوا بنا أو فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوس بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيك، فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسناب ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوس بن زهير فأبى، وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى، وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى، وعرضوها على عبد الله بن وهب الرواسبي فقبلها، وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكذا التي بعدها: وبعدها الظالمون الفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخيرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: يضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أنابكم ثواب المطيعين له من المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فبأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله ورحمته وجنته. قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب الأشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخا ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن خرجوا وحدانا لئلا يشعر بكم أو لئلا يشعر بكم، فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى ذلك النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس، ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات. والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته، إنه مجيب الدعوات. وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. قبل المتابعة في الحاشية الموبقات المهلكات، نتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان، وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقتلون وفيهم شجاعة، وعندهم أنهم متقربون بذلك، فهم لا يصطلى لهم بنار ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بثأر، وبالله المستعان. وقال أبو مخلف عن أبي روق عن الشعبي أن عليا لما خرجت الخوارج إلى النهروان وهرب أبو موسى إلى مكة ورد ابن عباس إلى البصرة، قام في الناس بالكوفة أو رد ابن عباس إلى البصرة قام في الناس بالكوفة خطيبا، فقال الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل الكادح، وأشهد أن لا إله غيره وأن محمد رسول الله، أما بعد، فإن المعصية تشين وتسوء وتورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة بأمري، ونحلتكم رأيي فأبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوزان بذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء، فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد. ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما ما حكما به وأنبهما، وبين ما في ذلك من هوى وزور ومحبة للدنيا وعدم نصح ونظر الأمة، وقال ما فيه حط عليهما، ثم ندب الناس إلى الخروج إلى الجهاد في أهل الشام، وعين لهم يوم الاثنين يخرجون فيه، وندب إلى ابن عباس وإلى البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى الشام وكتب إلى الخوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود عليهما، وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام، فهلموا حتى نجتمع على قتالهم. فكتبوا إليه أما بعد، فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فلما قرأ على كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب إلى أهل الشام ليناجزهم، وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف 65,000، وبعث إليه ابن عباس ب3,200 فارس من أهل البصرة مع جارية ابن قدامة 1,500 ومع الأسود الدؤلي 1700، فكمل جيش علي في 68,000 فارس و200 فارس، وقام علي أمير المؤمنين خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند لقاء العدو وهو عازم على غزو الشام. فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الخوارج قد عاينوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل، فقالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإنكم قد روعتموني. فقالوا لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك. فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول قبل متابعة في الحاشية واحد ونحلتكم النحلة العطية. اثنان اللواء ملتوى من الرمل، وتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى. سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقتادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم فشق جلده، فقال له آخر لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه، وبين هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن، فألقاها ذلك من فمه. ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها ولدها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهؤلاء، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى أهل الشام بعد ذلك، والناس آمنون من شر هؤلاء. فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خبرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قوي هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا وامرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا ولا يصلحهم إلا القتل جملة. فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحارث بن مروة الكعبي، عيد هو الحارث بن مروة العبدي، فقال أخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم واكتب إلي به على الجلية. فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه. فلما بلغ ذلك عليا عزم على الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام. ذكر مسير أمير المؤمنين علي إلى الخوارج. لما عزم علي ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج نادى مناديه في الناس بالرحيل، فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده، ثم سلك على دير عبد الرحمن، ثم دير أبي موسى، ثم على شاطئ الفرات، فلقيه هناك منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره، فإنه يخشى عليه مخالفة علي، فسار على خلاف المنجم، وقال نسير ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم ما قال، فأظفره الله. وقال علي إنما أردت أن أبين للناس خطأه، وخشيت أن يقول جاهل، إنما ظفر لكونه وافقه. وسلك علي ناحية الأنبار وبعث بين يديه قيس بن سعد، وأمره أن يأتي المدائن وأن يتلقاه بنائبها سعد بن مسعود وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي في جيش المدائن. فاجتمع الناس هنالك على علي وبعث إلى الخوارج أن يدفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم، ثم أنا تارككم وذاهب إلى العرب يعني أهل الشام، ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه. فبعثوا إلى علي يقولون كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم وأموالكم. فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر. قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان الزراري النساء ثلاثة غائلتهم غدرهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في الحاشية بالنسبة لكلمة غائلتهم وردت منصوبة فخافوا غائلتهم. وتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم والخطب الجسيم فلم ينفع ذلك. وكذلك أبو أيوب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينجع. وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إليهم فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم وقال إنكم أنكرتم علي أمرا أنتم دعوتموني إليه وأبيتم إلا إياه، فنهيتكم عنه فلم تقبلوا، وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا ترتكبوا محارم الله، فإنكم قد سولت لكم أنفسكم أمرا تقتلون عليه المسلمين، والله لو قتلتم عليه الدجاجة لكان عظيما عند الله، فكيف بدماء المسلمين؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الرب عز وجل الرواح الرواح إلى الجنة. وتقدموا فاصطفوا للقتال وتهيئوا وتأهبوا للنزال. فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصن الطائي السنبسي، وعلى الميسرة شريح بن أوفى، وعلى خيالتهم حمزة بن سنان، وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي، ووقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه. وجعل علي على ميمنته حجر بن عدي، وعلى الميسرة شبيث بن ربعي ومعقل بن قيس الرياحي، وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري، وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري، وعلى أهل المدينة، وكانوا في 700 قيس بن سعد بن عبادة. وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيما قتل إخواننا. فانصرف منهم طوائف كثيرة أو طوائف كثيرون فهو عيد، وكانوا في 4000 فلم يبق منهم إلا 1000 أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي. فزحفوا إلى علي فقدم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجال وراء الخيالة وقال لأصحابه كفوا عنهم حتى يبدأوكم. وأقبلت الخوارج يقولون لا حكم إلا لله أرواح أرواح إلى الجنة. فحملوا على الخيالة الذين قدمهم علي ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى الميسرة، فاستقبلهم الرماة بالنبل فرموا وجوههم وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة، ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول. قتل أمراؤهم عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وشريح بن أوفى وعبد الله بن سبخرة السلمي قبحهم الله. قال أبو أيوب وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره وقلت له أبشر يا عدو الله بالنار